السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع هذا البرنامج سباق المشتاقين، وأسعد وأنعم أن أكون ضيفا على الأحباب الكرام فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي وشيخنا فضيلة الدكتور أحمد جلال. الله يحفظكم يا محمد ويبارك فيك. رضي الله عنك. أحسن الله إليك. نتكلم في هذه الحلقة عن كيفية الاستعداد لرمضان، إزاي نستعد لرمضان، وما هي الأسباب والسبل والوسائل المعينة على الاستعداد لهذا الشهر الفضيل. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، آليات الاستعداد كيف تكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأشرف دائما أن أكون بين العالمين. الله يحفظكم. فضيلة الدكتور أحمد جلال، فضيلة الله يرفع قدرك. الله يشفع منك. وأسأل الله تعالى أن يعني يجمعنا بهذا الجمع دائما في الدنيا على مرضاته، في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى قدر شرف هذا الزمان العظيم يكون الاستعداد قبله. وعذرا يا محمد في هذا المثل، عذرا يعني في هذا المثل، لكن هذا مما يعيشه الشباب. كأس العالم الذي يستعد له العالم، يستعدون له مش قبله بشهر. أي صحيح. يعني يبذلون قصارى جهودهم بسنوات. صحيح. يعني يخرج الفريق يقول احنا بنعد الجيل ليه عشان يفوز بكاس العالم. فاحنا ليس لنا فوز حقيقي الا الجنه. نعم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. نعم. فالذي يريد الجنه لابد ان يستعد. الذي يريد ان يكسب رمضان، زي بيقولوا النجاح يرفع ايده. انت هترفع ايدك يوم القيامه لو نجحت في هذا الشهر، كما تفضل الشيخ احمد جلال وذكر في اللقاء الماضي، للصائم فرحتان، منها فرحه عند لقاء ربي. هتفرح يوم القيامه وترفع يدك بالفرحه لاهلك، ها ام اقرؤوا كتابيه، ان بذلت قبل ذلك. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فمن يريد هذا الجزاء الأوفى لابد أن يدخل عليه رمضان، لأنه ليس ثم في رمضان وقت للاستعداد. إلا يستعد معلش هيخرج من الدور الأول. بس أذكر مثل أنا رأيته بنفسي، فضلت محمد فضلت دكتور أحمد، هذا المثل أنا رأيته بنفسي. كنت أصلي في مسجد الجامعة الشرعية في المنصورة في رمضان، بعد أسبوع كده من بداية رمضان، ودخلت أصلي، والمسجد مسجد عامر مليان عشرات الصفوف، والإمام بيقرأ، وفوجئت أن واحدا يصلي بجواري صلاة التراويح. أنا يقينا هذا الرجل ليس من هذا المكان، ما صلاش قبل كده معنا في المسجد، لا يعرف أن احنا بنصلي بربع في الركعة عشان الإمام يسمعنا حتى على الأقل القرآن كله في رمضان، فما يعرفش. والإمام بيقرأ مسترسل، الآية اللي بيرق فيها بيعدها وبيخشع وبيستخشع. فالمهم الأخ هذا وقف جنبي يصلي، هذا حصل بالضبط. الإمام يقرأ وصاحبنا شوية يحط يده هنا شوية يحط يده هنا، وبصدق والإمام جيب مثلا في وسط الربع كده، عد على آية مثلا في وسط الربع، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما يمد دي يبقى إيه؟ الإمام هيركع. ليه صاحبنا حب نزل إيده وحس بقى راس ينتظر اللحظة الحاسمة التي يسمع فيها الكلمة التي يشتاق إليها. الله أكبر. فوجئ إن ما بيقول الذي جعل لكم الأرض. رجع يتاج الإمام ركع وسجد نفسه يطول شوية عشان ياخد له تعسيلة ولا حاجة. فوجئ الإمام يقول الله أكبر وفي ركعة تانية تاني في ركعة تانية وقف يصلي وراه طبعا 10 صفوف ما يقدرش يطلع من الصلاة. ما والله يا شيخ محمد يا شيخ أحمد أول ما خلصنا الركعتين راح الراجل ده قايم بيكلم بصوت عالي مسموع قال لي الحق مش عليك أنا اللي غلطان. أنا اللي جابني هنا وجري على الباب على طول. ده يعني مع أننا ابتسمنا وضحكنا بس هذا بإيجاز هذا خرج من الأدوار الأولى صح؟ خرج من الأدوار الأولى لم يكمل لأنه لم يستعد. نحن نحتاج وهذا غالب حالنا جميعا أن كثيرا منا قصر في القيام قصر في الصيام قصر في قراءة القرآن قصر في الصدقة قصر في قزم الغيظ وحفظ اللسان وحفظ البصر قصر في أعمال البر. فمستحيل أن يدخل عليك رمضان أنت بشر من الزرارة تتكي عليه بيت نشيط. لا لابد من فترة أن تصل بقلبك إلى أعلى درجات الإحماء القلبي. أنت تحتاج إلى لياقة نفسية إلى لياقة روحية هذه لن تتأتى لك أبدا مباشرة لابد أن تستعد لها. فموجز الكلام والأنباء بالتفصيل مع الشيخ أحمد موجز الكلام إذا أردت أن تدخل رمضان وقد استعدت فابدأ بما تريد أن تفعله في رمضان ابدأ فيه من الآن. أنت حضرتك ناوي تصوم يبقى ابدأ تصوم منين؟ في الوقت درب نفسك. ناوي تقوم ابدأ قوم من الآن. ناوي تغض بصرك ابدأ غض من الآن. ناوي تبر وتنفق وتتصدق ابدأ من الآن. ولكن كلمة مهمة جدا أحط تحتها 100 خط تدريجيا. لأنك لو بدأت بحمية بنشاط هتفطر على طول. يعني ايه تدريجيا حتى يكون الكلام عمليا والناس يطبقون الاستعداد لرمضان عمليا هو اذا اردت ان تصوم اذا اردت ان تقوم حاجة بسيطة انت هتكون في رمضان كام جزء في 11 ركعة هياخدوا منك ساعة ونص ساعتين حضرتك انا بطلبك الليلة بعدما انت تستمع المحاضرة قم وصل ركعتين في 10 دقائق صعبة صلي ركعتين في 10 دقائق حضرتك افضل على 10 دقائق دول كمان يومين كمان في اليوم الرابع خليهم 4 ركعات في اليوم الثامن خليهم 6 ركعات بعد 10 أيام ولا 12-13 يوم خليهم 8 ركعات وابدأ زود بدل ركعة ركعتين ل 10 دقائق خليها ربع ساعة تلت ساعة هذا اسمه تدريب. حضرتك آخر مرة بكيت من خشية الله إمتى؟ بالك زمان ونحن نريد أن نخشع أن نربي قلوبنا أن نهيئ قلوبنا أن تخشع قلوبنا في رمضان. حضرتك برضو الدموع دي من الزرارة تتك على تنزل لا لابد أن يكون لك دربة مع الخشوع مع تليين القلب. العربية بتلين لما يكون عاملة عمرة بتلين التليين. ما ينفعش تدوس مرة واحدة فحضرتك درجة درجة حضرتك امسك النهضة صفحة قرآن قم بها الليل وحاول تخشع ثاني يوم خد صفحة ثانية حاول تخشع ثالث يوم حتى يأتيك الخشوع وإن لم تخشع مع نفسك أو بقلبك ابتعد عن أعين الناس وتخشع تباكى لعل البكاء أن يأتيك. أنت مش حضرتك جيت في يوم تنام على السرير مش جايلك نوم عملت ايه؟ هديت الانوار قفلت الباب قلت كله محدش يتكلم عملت التليفون على الصامت قفلت الباب كل ده بتحاول تهيئ نفسك عشان تيجي تنام لغايه لما اتاك النوم. برضو أنت مش عارف تخشع، لا تستطيع أن تخشع، حاول تهيئ أسباب الخشوع حولك يوما بعد يوم حتى يأتيك الخشوع. تخشع يأتيك الخشوع، سل الله أجره. هذا كله من الإعداد العملي لرمضان. فموجز الكلام ما تريد أن تفعله في رمضان ابدأ فيه من الآن. جهز الصدقات التي تصدقها في رمضان وابدأ لين يدك عن الإنفاق، لين يدك على الإنفاق، لين قلبك على الخشوع، لين عينك على الدموع، لين حلقك على العطش، لين لسانك عن الإمساك، هكذا. فإن تعودت ذلك دخل عليك رمضان وقد وصلت إلى أعلى درجات الإحماء القلبي. بل والمفترض في رمضان أن تزداد يوم بعد يوم. حضرتك معلش في المثل برضو نجعله تاني، اللي بدأوا كأس العالم لعبوهم في أول ماتش وتاني ماتش زي ربع النهائي ونص النهائي ولا مش عارف، مستحيل بيدوس بقى بيحط كل أوراقه. فالمفترض أنه بيزداد في الطاقة وفي الجهد وفي إخراج ما عنده. فحضرتك المفترض أن تبدأ في رمضان نشيطا عشان ما تخرجش من الدور الأول، ثم تزداد يوما بعد يوم، لأننا في سباق المشتاقين. نعم. في الاستعداد لرمضان مش دعنا من برنامج. أيوة جميل. سباق المشتاقين. أنت في مشتاقين كثر وأنتم في سباق، والذي سيصل إلى الله أولا يدخل الجنة أولا مستريحا. فلا بد أن تبادر، أن تسارع، أن تزداد يوما في رمضان بعد يوم حتى تصل إلى قمة نشاطك. ساعتها لا نوم، لا عيال، لا زوجة، ساعتها عقوف القلب في بيت الرب لطلب مرضاته في العشرة الأواخر من رمضان، بتكون وصلت إلى القمة حتى تأخذ الجائزة في نهاية رمضان بعدما استعددت قبله وزدت يوما بعد يوما فيه، وتسأل الله جل وعلا القبول. الله يحفظنا يا شيخ. الله يحفظنا، رضي الله عنك. الله يرضى عنك شيخنا. لازلنا أيضا مع هذا السؤال، استطرادا لما ذكر شيخنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن، أيضا نريد تعريجا أيضا على هذا الأمر، كيفية الاستعداد، كيف للمسلم أن يدخل رمضان بهذا الإحماء الذي تفضل به الشيخ؟ جميل. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. زي ما تفضل فضيلة الدكتور عبد الرحمن الآن أن الاستعداد ده سنة دنيوية بالنسبة للناس كثير جدا، فهو أيضا سنة شرعية في ديننا. فما من عمل عظيم من هذه الأعمال التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا والله عز وجل قد جعل بين يديه عبادات أخرى تكون بمثابة الاستعداد لهذا العمل العظيم. أعلى ذلك مثال أنا إذا أردت الصلاة الآن فبين يديها من أعمال صالحة بها يستعد الإنسان قلبيا وجسديا لهذه الصلاة الأمر العظيم الوقوف بين يدي الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يعني هيئ هذه الأمور أولا بالوضوء، فأمرنا بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا الوضوء هو عبارة عن تهيئة كما هي تهيئة بدنية لحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل ظاهرا، فهو كذلك أيضا استعداد قلبي. صحيح. لأن العبد إذا توضأ فأحسن هذا الوضوء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بالضبط. فهنا يعني سبحان الله الوضوء بيهيئ الإنسان ظاهرا ويهيئ الإنسان باطنا. ثم بعد ذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا بين يدي الفرائض سننا، هذه السنن تكون أيضا بمثابة الاستعداد القلبي وتهيئة القلب للوقوف بين هذا العمل العظيم. كذلك أيضا كل فريضة، كل فريضة فيها سنة قبلية. بالضبط. ممكن إيش في سنة بعدية؟ نعم. كل فريضة فيها سنة قبلية. هي بمثابة التهيئة. تعال نشوف رمضان كشهر عظيم فيه من التهيئة قبله في شعبان. صحيح. كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلى يوم أو يومين. صحيح. فهذا أيضا كان بمثابة التهيئة. صحيح. السلف رضي الله عنه في رمضان كما نقل ابن رجب رحمة الله عليه كان شعبان يسمى شهر القراء. طب القراء ده رمضان؟ لا ده هو شعبان، لأنهم كانوا يستعدون لرمضان بهذا الشهر الكريم. فهذه أيضا من باب التهيئة. الحج والعمرة، نحن شرع لنا قبل الحج والعمرة منسك عظيم اسمه الإحرام. نعم. منسك عظيم اسمه الحرام، هو من باب التهيئة القلبية للدخول إلى بيت الملك سبحانه وتعالى. إذن التهيئة والاستعداد وحسن الاستعداد ده منهج شرعي. نعم. كما هو منهج دنيوي استفاد به أهل الدنيا من هذه الأصول الشرعية التي سنها الله سبحانه وتعالى لنا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيفية الاستعداد إذا كان هذه سنة، إذا كانت مسألة الاستعداد سنة كونية، طب كيف نستعد؟ تفضل الدكتور عبد الرحمن بذكر، أنا أرى دايما الاستعداد مبني على شقين أساسيين. الشق الأول تفضل به فضيلة الدكتور عبد الرحمن وهي ذكر العبادات والطاعات التي بها يتهيأ القلب للدخول إلى رمضان.

ويقوم من الليل. ما لا يفعله الشاب هو المفترض قانونا من اللي يكون أكثر صياما أكثر قياما. طب إشمعنا الرجل الكبير ده هو اللي بيقوم وده ما بيقومش؟ هي القصة مش قصة قوة البدن على قد ما هي قصة قوة القلب. فعلشان كده نقول لازم نرجع للقلب قوته مرة ثانية. والقلب لا تعود له القوة إلا بعد أن يتخلص ويتحرر من قيود الذنب ومن قيود المعصية اللي كانت موجودة عليه. نعمل إيه باختصار الآن؟ الإكثار من الاستغفار، وأنا أرى أن هذا من أفضل ما يستعد به لرمضان. نعم. نكثر من الاستغفار، وهو من باب الذكر، وهو من باب محو الآثام الموجودة على القلب وفك القيود الموجودة على الجسد. كثرة الاستغفار، توبة نصوح بين يدي رمضان، ثم من بعد ذلك الاجتهاد في الأعمال الصالحة كما تفضل فيها الدكتور عبد الرحمن. وبكده خلاص أنا الجسم بدأ يشتغل ويتحرك وبدأ يلين مرة ثانية، والقلب بدأ يتحرك ويلين مرة ثانية. هنا يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذه المراحل. ولا يخفى عليكم ما قاله علماؤنا أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا يقطع بالأبدان وإنما يقطع بالقلوب. فأن لقلب أن يقطع رمضان ويصل فيه لمرضات الله عز وجل وهو مقيد، فليبدأ العبد بالتوبة والعمل الصالح، ثم يجتهد البدن في الاجتهاد في الأعمال الصالحة. هنا يستعد الإنسان استعدادا طيبا لرمضان، ويخرج من رمضان بإذن الله عز وجل وقد غفر الله له. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسنتم، أحسن الله إليكم. كذلك أنا أقول ليس من العقل أن يتمنى الإنسان شيئا دون أن يبذل له، وهذا يسميه العلماء بالغريق الأحمق. الغريق الأحمق هو الذي يرى الشاطئ وهو في لجة البحر، هو في لجة البحر ويرى الشاطئ أمامه، وينتظر هذا الأحمق أن يسبح هو، أن يسبح الشاطئ إليه. يا لك من أحمق، نجاتك في يدك ولكن أنت غافل عنها. ولذلك روى أبو داود في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التؤدة خير في كل شيء إلا في أعمال البر. أعمال البر لا، انطلق، يعني انطلق طالما أن في أعمال البر والخير والطاعة أقبل على ربك سبحانه وتعالى. واضح. وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول قال: عالجت قيام الليل سنة أو 20 سنة واستمتعت ب20 سنة. بس أهم حاجة إيه؟ محتاج معالجة في الأول، محتاج الأمر فيه شدة الأول. ليه؟ نفسك تدعوك إلى التثبت. طب أنا بس، طب نص ساعة، طب النهاردة أصلا النهاردة تعبان، رجع من الشغل مش قادر، النهاردة كنت مسافر، طب أصلا النهاردة صراحة لا. عالجت يحتاج إيه؟ إلى أنك أنت تجاهد نفسك، يحتاج أنك أنت برضو إيه؟ الأصل النفس كما وصفها ربها الذي خلقها: إن النفس لأمارة بالسوء. نفسك مش هتقولك تعالى نصلي، تعالى نقرأ قرآن، تعالى نسبح، لا لا فيش الكلام ده خالص. نفسك أن يتركنوا إلى الدعاء وإلى الراحة وإلى السكون وإلى الغفلة، هذه طبيعة النفس. ولذلك لا يخفى على شريف علمكم ما قاله أبو إدريس الخولاني لما كان يقوم الليل فعجزت قدماه عن حمله، فأخذ وكان قد علق صوتا في بيته، فكان إذا فتر عن القيام أخذ الصوت وضرب به قدمه، وكان يقول: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ والله لأزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا. لأنك أنت تزاحم الركب، يعني الإنسان، يعني سبحان الله، الله عز وجل فتح لداود ما أغلق على سليمان، فلا لا تتصاغر نفسك، لا بالعكس، المعين قادر سبحانه وتعالى، لكن أنت أري الله من نفسك خيرا، أري الله من نفسك خيرا يعينك سبحانه وتعالى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستنفر دائما همم أصحابه، فقد قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم جائعا؟ أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ أنا. هكذا كان يستنفر هذه الهمم في قلوب وفي نفوس أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك أيضا نحن نحتاج إلى هذا الاستنفار، الاستنفار الإيماني، استنفار هذه النفس. ليه؟ كما حك تفضلتم أن النفس لا، محتاج أنك أنت محتاج استعداد كويس جدا علشان إذا بدأ السباق جد الإنسان. ولذلك كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان في آخر عمره اجتهد اجتهادا عظيما، فقال أصحابه لو رفقت بنفسك بالراحة شوية سنك كبر خلاص يعني أنت أوشكت على بلوغ المنزل. فقال أصحابه لو رفقت بنفسك فقال إن الخيل إذا بلغت رأس مجراها فأوشكت أخرجت جميع ما عندها ولا أراني إلا في آخر عمري. بيقول إيه؟ بيقول أنت عارفين الحصان في السبق؟ الحصان في السبق بمجرد ما بيلمح بطرف عينه الخط اللي عنده السبق هينتهي يخرج جميع ما عنده من القوة ومن السرعة. ليه؟ أوشك أن يبلغ المنزل. خلاص إحنا خلاص هو سنة سنتين ذوبك والدنيا خلاص بعد كده الإنسان يرتاح بقى. الراحة الحقيقية إنما تكون عند أول قدم يضعها الإنسان. من أراد الراحة فليترك الراحة. صحيح. ونسأل الله عز وجل أن يريح قلوبنا بمرضاته وأن يرزقنا وإياكم الراحة الأبدية والسعادة الأبدية في جنته ودار مقامته سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاح طيف في الكرى أفاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا.